هنا يقول الله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تمام الشيخ، هذا الميثاق كما قلنا العهد الموثق، العهد الموثق. ومعنى العهد الموثق الاتفاق المربوط ربط وثيق. وقلنا أهو عهد الفطرة أو هو عهد الزر وإذ أخذ ربك من بني آدم، أو هو ما أخذ على الرسل جميعا أن يبشروا برسول الله، أو هو ما أخذ على أهل الكتاب أن لا يكتموا ما عندهم. كل شيء فيه تكليف من الله قلنا أنه تعاقد مع الله على أننا آمنا به ونطيع ما أمر ونجتنب ما نهى. يبقى ده الإيه؟ ده الميثاق. الميثاق يأتي عادة لحمل النفس عن العزوف عن لذة عاجلة بالمقارنة بلذة عاجلة أطول. وإلا فما الذي يجعلك تترك هذا وتفعل هذا؟ البداية كده، ده في الصفقات حتى الأمور الدنيوية الإنسان بيشوف أكثرها إيه؟ نفعل، وأكثرها كسبًا نصنعه. تجد ان كلمة الميثاق دي وردت في القرآن بوصف غليظ في شيء واحد، هو علاقة الرجل بالمرأة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا ميثاق ايه غليظ؟ قالك نعم، لانه سيحل للمرأة اشياء لا تكون الا بهذا الميثاق، اشياء ابوها مين اخوها مين. قلنا سابقا ان الرجل اذا دخل على ابنته وساقها كده يعني بتغسيه، واذا دخل عليها زوجها ما فيش حاجة. مش كده؟ ايه اللي خلى فيه؟ قال لك مش مطلق ميثاق، ده ميثاق غليظ لانه دخل في مناطق العورات، فلو لم يكن ذلك الميثاق غليظا ما اباح العورات. بقية المواثيق كلها بعيد عن العورات. إذن فقول الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا تدل على أن الصلة بين الرجل والمرأة كما قلنا سابقا صلة إيه؟ صلة إفضاء. شوفوا لذلك يقول لك إيه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. شوف كلمة أفضى دي، شوف حتى الأدب الأدائي فيها، وقد أفضى بعضكم الى ايه؟ وبعدين يجي يقول للمنافس هن لباس لكم وانتم لباس لهم. مش لباس، شوف اللباس بيعمل ايه؟ هن لباس لكم وانتم ايه؟ لباس. ولذلك قلت ان الرجل لا يفرح بنقل ولاية منه الى سواه الا ان تنتقل ولاية ابنته الى زوجها. في الفرحة الكبيرة ساعة ما تنتقل الولاية منه كده إلى الزوج، يبقى هو إيه؟ يبقى فرحان. ويمكن لما جاش حد عشان ياخد الولاية دي منه يبقى زعلان إن البنت مثلا سنها كبر، ولا البنت محدش انتبه لها، ولا مش عارف نسيها ولا لأ. وقلت مرة عشان تفهم كلمة ميثاق وغليظ دي إنك أنت إذا حبست بأن شابا يجيء كل يوم اللي يمر من على البيت وانت عندك بنت او اخت او حد، ماذا يحدث لك؟ يغلي دمك، مش كده ولا لا؟ طب واذا اللي خبط على الباب كده وقال لك والله انا طالب القرب منك وعايز بنتك بيه، انت اللي وتدعي الناس تقول تعالى فلان ده فلان جاي مش عارف وتعمل فرح وتبقى بتتحرك وعمال تتقبل من فين الحكايه؟ قال لك لان ده حق الله، كلمه الله بكلمه الله، فانت فرحان ومبسوط وتدعي الناس والى اخره، دي نعم الميثاق الايه؟ ميثاق الايه؟ الغليظ. هنا قول الحق سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، يبقى عرفنا الميثاق وعرفنا متى يكون غليظا ولا يكون غليظا إلا في حالة واحدة هي حالة العنف. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وعدت ثلاث أشياء، الميثاق شامل ثلاث أشياء، فإن كنتم مؤمنين بتوراتكم وبموسى نبيكم فأنا لم أزد عن هذه المطلوبات، هي اللي طلبت، هي لم أجئ بما يناقضه، هي نفسها وجاء بها منطقية. إزاي؟ أقول لك لا تعبدون إلا الله لأنه هو الذي أوجد وهو الذي ألقي، قال الله شبعة الفلك وبالوالدين لأنهم السبب المباشر في الوجود، وكما رب الله بالنعمه ما رب يعني صغيرة طبيعية، يبقى لا تعبدون إلا الله أبي إيه واحدة وبالوالدين إحسانا. إيه كلمة إحسانا دي؟ كلمة الإحسان إنما تتأتى في أمر تزيد فيه على المفروض، في أمر تزيد فيه على المفروض، لأنك قد تؤدي الشيء وبعد ذلك تخمر عقدتك منه تبقى أديت. إذا صلى إنسان خمسة ركعات يبقى أدى ولا ما أداش؟ فإذا جاء في الليل وصلى عشرة صلى عشرين يبقى اسمها نواف، يبقى دخل في مقام الإيه؟ في مقام الإحسان. فكأنه لا يريد من الأبناء أن يعطوا الآباء فرض البر ولكنه يريد أن يعطيهم إحسان البر، يعطيهم إحسان البر الوالدين إيه؟ إحسان. ومعنى الإحسان أنك أنت تدخل نفسك وتنجي نفسك بما يخرجك عن عهدة الافتراض بس، عن عهدة ولا تخرج في شيء عن عهدة الافتراض إلا إن كنت قد أحببته. تدخل نفسك ليه؟ ولذلك الذي مثلا يصوم الاثنين والخميس او يصوم مثلا شهرين يبقى لازم ادرك ان الصيام ده شيء يعني، فكأنه بيقول له يا رب ده انت تستحق ان انا اصوم اكثر من كده، مش كده ولا؟ ولذلك يقول يدخل مع الله في ايه؟ في ود، يدخل مع الله في ود، وما دام دخل مع الله في ود يشوف ما الذي افترضه عليه ومن جنس ما افترض يزيد، من جنس ما افترض يزيد. ولذلك حين تقرأ مثلا في سورة مثلا في قول إن الزاريات قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وإيه وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، محسنين. حب يعرض لك جهة الإحسان بتاعه، أنك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل افترض الله عليك ألا تهجع من الليل إلا قليلا؟ ما فرض هذا، لم يفرض، كانوا قليلا من الليل، هو يقول صلاة العشاء والنام وبعد ما يبقوا من فجر يصلي من الملء بفوله خلاص مش كده، كانوا قليلا من الليل يبقى أدخلوا نفسهم فضلوا على مقام الإيمان بس واللي دخلوا في مقام الإحسان، دخلوا في مقام الإحسان يعني ألزموا نفسهم بشيء فوق ما افترض الله من جنس ما افترض الله. كانوا قليلا ما يرجعون، طيب وبالأسحار هم يستغفرون، برضو الإيمان وما رفضش ربنا من لازم السحر أقعد أستغفر مش كده ولا لا؟ وفي أموالهم لا حق للسائل والمحروم، مفيش هنا محروم. اطلاقه، لان الحق المعلوم يبقى دخل في الفرض، حق المعلوم يبقى دخل في الايه؟ ولذلك في سورة سأل هناك وفي اموالهم حق معلوم، حق معلوم ده بفرض، انما هنا بتكلم محسنين مش قال مؤمنين، ده محسنين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حقا السائل والمحروم. ما وقفش عند الحته المعلومه بتاعت مين ونص وبتاع اللي كذا وبتاع اللي كذا، لا لا لا، دي دخل لانه دخل في مقام الايه؟ فقول الله وبالوالدين احسانا يدل على ان برك بابيك يجب ان يتجاوز مرتبه الفرضيه التي يعني تكفيك ملامة الناس او ملامة القانون، بل ادخل مع بر ابيك في عشق من بر به، وادخله في مقام الايه؟ في مقام الاحسان. ما توقفوش بس عند مرتبة الايه؟ عند مرتبة الايه؟ البر مع ايه؟ البر. لانه يقدر واحد يدخل نفسه في مقام البر المفروض، بحيث اذا جه واحد يكلمه يقول لك انا بديله في الشهر قد كده وبديله قد كده، ما حدش يقدر يقول له، انما مش داخل في مقام الايه؟ يبقى ما دام دخل في الاحسان وزاد عن ما افترض، يبقى دليل على انه عشق ما افترض اولا. خلاص؟ وبعد ذلك لانه عشقه واحبه، يوم الحق سبحانه وتعالى يدخله في موقف مين؟ وبالوالدين ايه؟ وبالوالدين احسانا. وبالقربة بالمرتبة الثانية. مرتبة الحق سبحانه وتعالى كما قلنا يريد أن يوزع قطاعات المجتمع توزيعا يؤدي إلى أن تنهض كل القطاعات. خلي الإنسان وبعد ذلك يأتي للوالدين ويحسن إليهم، وبعد ذلك يشوف قرباه ويحسن إيه؟ لو أن كل واحد قام بالعملية دي وخد قرباه، تقوم الضرائب تتلاصق مع بعض، ولذلك لن نجد فقيرا او مسكينا الا قليل جدا، لان كل واحد شايل قربان، كل واحد شايل قربان. ولذلك ادي السبب في ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يضمن لنا نظافه المجتمع، نظافه المجتمع. ونظافه المجتمع تتأتى بأنني أبقى أنساب معروفة، يبقى ده قريبي ومحسوب علي، وده قريبي ومحسوب علي، وده قريبي ومحسوب علي. إنما يوجد ناس منهمش والدين، هذه ما تنفعش. يوجد ناس منهمش قرابة أقول لك ده قريبي، ما تنفعش. يبقى أراد الله سبحانه وتعالى بمسألة الزواج ومسألة الأنساب ومعرفتها إن كل واحد منا يحمل قطاع في المجتمع. إذا حمل ده والديه وحمل قرباه، تبقى لما تيجي تلاقي اللي مش في دائرة الوالدين وليس في دائرة قربة لغنين، تجد عدد إيه؟ عدد قليل قوي، ولا تجد أبدا تكثر المسألة دي إلا إذا كانت في دائرة من الدوائر دي مخلولة. دائرة من الدوائر مخلولة. وذي القربة وبعدين واليتامى. طيب يا أخي كلمة اليتامى دي، لأن أصلي فاكر الأب، لأن شوف الدقة في الأباء في اللغة، أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ رجاله، إنما في الحيوانات من فقد أمه. اليتيم في الحيوانات من فقد أمه، لأن الأمومة في الحيوانات هي الملازمة، لكن الأب يمكن تلوقه ولا نعرفه منين ده كان، نعرفه فين دي، نعرفه فين دي، لكن في الإنسان معروف الأب، معروف الإيه الأم. لكن افرض أن واحد مثلا العشرة مثلا الفرقة بتاعته من أي ديك وصل يا كبكتيش، يبقى اللي بتعرفه مين؟ ولذلك اليتيم في اللغة من فقد ده من الإنسان ومن الأمين الحيوان الأم. يبقى من فقد الأم ليه؟ لأنه هي الوعاء المحروف الملزم. طب اليتيم ده ملوش أب، لو أن مفروض في الأم بقى أنها يقول برضو اللي يفقد أم من أمه، لأ لأن المفروض في الأب هو اللي إيه هو اللي كان هو اللي عنده الكتف وهو اللي عنده العمل وهو اللي عنده، ويكفي الام بقى انها وعاء وانها بزارعة وانها بتحضن وانها مش عارف ايه وانها وانها وانها، وكل عمل لها في مكان على حساب هذا، وكل عمل لها على حساب ايه هذا. ولذلك شوقي رحمة الله عليه انها ايه انك ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياة وخلفاه جليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما تخلت يعني يعني ثابت وهمه من تربيته. وما أكثر في هذا العصر النساء المتخليات عن الإيه عن الأبناء. وبعد ذلك إن شاء الله ستنتظرون جيلا بقى الله يعلم به. يبقى شفتي يبقى الأول جاب إيه اعبدوا ربكم لانه هو الذي خلق من عدم وامد من عدم الروح، وبالوالدين لانهم السبب المباشر لك في الايجاد وهم اللي ربياني اشتري ولا لا ده الاصل يعني الاصل. ولذلك في التعليم وصلنا الانسان بوالدين ايه حملته امه ايه وحمله وفصاله ايه لا حتى إذا بلغ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها. تجد أنه حينما وصل إنسان والديه جعل حيثية الحكم في هذه الآية أنها حملته إيه كرها ووضعته كرها. طب ما الأب راح فين؟ بل حيثية الوحية جاية من اثنين، لكن المذكور في الحيثية الأم بس. وما أنا كيف ده بالدقة هو أنا في آية تانية الاثنين وقل رب ارحمهما كما حيان بس دي، إنما هنا ده بحيثية مين الأم. ليه؟ قال لك لأن الأم مهمتها مع الطفل قبل أن يوجد له إدراك يحمل فيه الجميل لمن يفعله. ما يبغى ساعة حملته ولا ساعة طرقت ولا ساعة ولدته وهو صغير قعدت تنضعه قد كده ما جيتش له إدراك، لكن لما ابتدى يدرك كل ما يطلب حاجة تقول له لأبوك ما يجي أبوك يجيب أبوك يرد. إذن فحيثية الإنعام من أبيه حيثية موجودة عند الطفل حين يوجد له إدراك، أما تعب الأم فقبل أن يوجد للطفل الإدراك. تقول اللي عايز إيه أدل عايزة تنبيه، ولأن الأم المفروض فيها أن تخدم دائما، إنما الأب لما ابنه ما يقدر يطلع يكدح، إنما الأم لا تبقى دائما مبنية على الأم على الخيانة. يبقى تجي الحيثية لمين؟ تجي الحيثية لمين. وبعد ذلك جاب لنا الضعيف اليتيم الإيه؟ اليتيم. وبعدين قال إيه؟ المسكين. المسكين دي من سكنة مادة سكنة دائما فيها الجنود وعدم الحركة، والجنود وعدم الأمن. الحركة لون من الحيوية، الحركة لون من الحيوية بسرعة. فالذي يسكن إن الحيوية بتاعته قليلة وقد يسكن جلة، ويعني حتى تشوف كده أنت لاحظ كده إن حالته رقيقة تملي يعني أبي كلمة إيه مسكين يعني إيه يعني أسكنته أسكنته الحاجة مش متحرك مفيش فيه إيه حيوية. يا ترى لأنه ما عندوش في أجهزته طاقة الحيوية أو عنده خجل لأنه ليس عنده من أي وضع. وقول للناس حسنا لم يدع الله في منهجه شيئا لاكتمال القيم إلا أتى به، فالذي لا يقدر على أن يبار والديه ولا يقدر على أن يرعى يتيم ولا يقدر على كذا